بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كنا مع حد الحد وقلنا أنه التعريف المختار في حد الحد أن نقول هو قول يميز الشيء عما عداه وقولنا شيء يميز الشيء عما عداه هو بمعنى قول المصنف الجامع المانع الجامع بأفراد المحدود المانع لدخول غير أفراد المحدود في الحد وهو أيضا بمعنى قولهم المنعكس الإيه المضطرد فالمنعكس تساوي المان الجامع والمضطرد تساوي يعني المانع المضطرد المنعكس تساوي الجامع والمضطرد تساوي الايه المانع وقفنا عند تفسير المنعكس تفسير الايه المنعكس هل ممكن الشارح تعرض لتعريف المنعكس عند المصنف رحمه الله وتفسير المنعكس عند ابن الحاجب رحمه الله وكل واحد منهم نظر في تعريف العكس إلى معنى لم ينظر إليه الآخر وكلا التعريفين صحيح كلا التعريفين إيه صحيح والحاصل أن المصنف رحمه الله رجح تعريفه على العكس على تعريف ابن الحاجب من جهة أن تعريف المصنف أقرب إلى العرف من إيه؟ من تعريف ابن الحاجب لكن كلا التعريفين صحيح وكل واحد منهم نظر إلى جهة لم ينظر إليه الآخر كلاهما صحيح لكن تعريف المصنف أقرب إلى الإيه؟ أقرب إلى العرف فلذلك رجحه عليه طيب هذا الكلام نريد أن إيه؟ أن نطبقه إحنا كنا قلنا الطرد على تعريف ابن السبكي المضطرد الايه المنعكس فقلنا المضطرد هو ايه كلما وجد الحد وجد المحدود ماشي والمنعكس كلما وجد المحدود وجد الحد هذا صحيح هذا صحيح صحيح قال المضطرد الذي كلما وجد الحد وجد المحدود والمنعكس كلما وجد المحدود وجد الحد يبقى ده تعريف كده ايه تعريف الشيخ ابن السبكي مفهوم هذا ماشي وتعريف اظن المحلي بقى طيب تعريف او يعني الشارح تابع في هذا التفسير تابع العضد تابع الايه العضد طيب التفسير ده تفسير كده المحل نريد ان نقف على تفسير ايه الشيخ ابن الحاجب قال المضطرد كلما وجد الحد وجد المحدود والمنعكس ايه كلما عدم الحد كلما عدم الحد أو نخليها انتفى كلما انتفى الحد انتفى المحدود مفهوم هذا؟ كلما انتفى الحد انتفى المحدود قال لي إذا طبقت المثال على المنعكس هنا تجده ينطبق على المنعكس هنا إحنا كنا نمثل مثلا بالمنعكس كلما وجد المحدود وجد الإيه؟ الحد فيكون جامعا فيكون إيه؟ جامعا فكنا مثلا الإنسان حيوان ناطق كلما وجد المحدود الذي هو الإنسان ووجد الحد الذي هو الحيوان الناطق طيب أردنا أن نختبر هذا التعريف على تعريف غير جامع تعريف غير إيه؟ غير جامع فلما قلنا مثلا الإنسان كاتب بالإيه؟ بالفعل فكلما وجد المحدود اللي هو كاتب كلما وجد الإنسان اللي هو المحدود كويس وجد الحد، وجد الكاتب القوة، نقول الكاتب القوة إنسان، والذي لا يكتب زيد الذي لا يكتب إنسان، فكلما وجد المحدود قد لا يوجد الحد، قد لا يوجد الإيه الحد، فقلنا أن هذا التعريف غير منعكس. طيب أنا أريد أن نطبق المثالين على صنيع ابن الحاجب في المنعكس. لو قلنا كلما انتفى الحد انتفى المحدود، كلما انتفى الحد الذي هو كلما انتفى الحد اللي هو الإنسان الحيوان الناطق، انتفى المحدود انتفى الإنسان، فنقول نعم هذا هو تعريف الحد هنا منعكس وإيه وجامع. طيب لو قلنا كلما انتفى الحد وكلما انتفى الإنسان، انتفى المحدود اللي هو كلما انتفى الكاتب بالقوة، كلما انتفى الكاتب بالفعل، كلما انتفى الكاتب بالفعل، هل ينتفي المحدود الذي هو الإنسان؟ فقلت لي زيد ليس كاتبا بالفعل وهو إنسان، يبقى كلما انتفى الحد قد لا ينتفي المحدود، وبالتالي هذا التعريف غير جامع وغير منعكس. يبقى هذا المنعكس وهذا المنعكس كلاهما صحيح، كلاهما ايه صحيح. الشيخ المحلي قال تفسير المنعكس هنا تبعا للعضد اولى من تفسير ابن الحاجب. من اي جهة؟ قال ان شاع في العرف انهم يقولون ايه كل انسان حيوان، ماشي، ولا ايه كل انسان حيوان ولا عكس، وكل كل انسان حيوان وليس كل حيوان انسانا. فيقولون ايه كل انسان حيوان ولا عكس، ماشي. فقال ان لفظ العكس بهذا المعنى هو الايه هو الاشهر عرفا. الشيخ ابن الحاجب هنا نظر الى ان الطرد هو التلازم في الوجود، والعكس هو التلازم في النفي. التلازم في الوجود او الاثبات. قال لي ما هو الطرد؟ التلازم في الاثبات او الوجود. يبقى كلما وجد الحد وجد المحدود، والعكس هو التلازم في النفي، كلما انتفى الحد انتفى المحدود. يبقى الشيخ ابن الحاجب نظر الى ان المنعكس او العكس هو التلازم في النفي، كما ان الطرد هو التلازم في الايه في الاثبات. فعرف المضطرد بانه كلما وجد الحد وجد المحدود، والمنعكس بانه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. الشيخ المحلي تبعا للعضد قال ان هذه الطريقه هي الاقرب ايه الاقرب عرفا، كلما وجد الحد وجد المحدود، ماشي، وكلما وجد المحدود وجد الايه الحد، ماشي. ده غايه ما في كلام الشارح رحمه الله. قال الشيخ: وتفسير المنعكس المراد به عكس المراد بالمضطرد بما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ أن المنعكس كلما وجد المحدود وجد الحد، والمقصود بالمنعكس ضد ما قصد بالإيه؟ بالمضطرد. فقال: والمراد وتفسير المنعكس المراد به عكس الإيه؟ المراد بالمضطرد. ما هو المراد بالمضطرد؟ كلما وجد الحد وجد المحدود، والمراد بالمنعكس كلما وجد المحدود وجد الحد، ماشي. عكس المراد بالمضطرد بما ذكر، ماشي، من العضد الموافق في إطلاق العكس عليه للعرف، حيث يقال كل إنسان ناطق وبالعكس، يعني كل ناطق إنسان، كل إنسان ناطق، ماشي، وكل ناطق إنسان، ماشي. دي كلمة إيه وبالعكس، ما وجه هذا الأمر؟ يعني فسر هكذا، كيف هذا؟ يعني من اليمين إلى الشمال طرد، من الشمال إلى اليمين عكس، ماشي. قال لي كل ناطق كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، يبقى هذا هو الايه العكس، تتجه الجملة من اليمين الى الشمال ومن الشمال الى اليمين، من اليمين الى الشمال طرد ومن الشمال الى اليمين ايه عكس. قال لي هذا هو الشائع في العرف، الشائع في الايه في العرف، كل انسان ناطق ماشي هذا ايه طرد او مضطرب، كل ناطق انسان يبقى يسمى ايه عكس ماشي. يبقى تفسير، تفسير شرح المحلي بالإشارة، ده يدخل في قبيل ايه شرح المحلي بالايه بالإشارة ماشي. يعني يبقى من اليمين الى الشمال ايه طرد، ومن الشمال الى اليمين ايه عكس. وقالوا وكل انسان حيوان ولا عكس، يعني تأتي الجملة من اليمين الى اليسار تأتي معك كل انسان حيوان، طب ارجع كل حيوان انسان، يقول لك الجمله لا تصح، يبقى ليس كل حيوان انسان، يبقى الجمله مضطرده غير ايه غير منعكسه، مضطرده غير منعكسه. قال لي اظهر في المراد اي في معنى الجامع من تفسير ابن الحاجب، اظهر في المراد من تفسير ابن الايه الحاجب. طيب كل اريد ان مثلا ايه كلما وجد الحد، كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان، أقول ماذا؟ كل حيوان ناطق إنسان، وكل إنسان حيوان ناطق. طبق بقى هذا اليمين والشمال على الجملة الموجودة، كل كلما وجد الحد كل إنسان كل حيوان ناطق إنسان، يبقى كلما وجد الحد وجد المحدود. طيب وكلما وجد الإنسان اللي هو المحدود ماشي وجد الحيوان الناطق، انطبقت هكذا، هي نفس كلامك يعني يمينا وإيه ويسارا، كلما وجد الحد وجد المحدود، وكلما وجد المحدود وجد الحد، مفهوم هذا؟ طيب طيب هذا المعنى جيد يوضح يعني. يبقى اكتب بقى كده كل ايه كل انسان كل حيوان ناطق انسان، وكل انسان حيوان ايه حيوان ناطق، كل حيوان ناطق إنسان، وكل إنسان حيوان ناطق، اللي هي الجملة تتجه من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى الإيه اليمين ماشي. طيب يبقى اتضح لنا أن هذه الطريقة التي سلكها المحلي وأخذها من العضد هي أقرب إلى العرف أم لا؟ أنت تقول كل إنسان كل حيوان ناطق إنسان، وكل إنسان حيوان ناطق، فتقول إيه كل حيوان ناطق إنسان، وبالعكس ما المقصود بالعكس؟ كل إنسان حيوان إيه ناطق، اللي هو كلما وجد المحدود وجد الحد. قال لي هذه الطريقة التي سلكها المحلي تابعا للعضد هي الأقرب للعرف في قولكم كل حيوان ناطق إنسان وبالإيه وبالعكس. طب طريقة الشيخ ابن الحاجب قال لي إيه؟ قال لي أظهر في المراد أي المعنى الجامع من تفسير ابن الحاجب وغيره بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود اللازم لذلك التفسير، اللازم لذلك الإيه التفسير. ما معنى هذه الجملة؟ يعني إذا فسرنا المنعكس بأنه كلما وجد المحدود وجد الحد، لازم من هذا أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود، يبقى هذا المعنى الذي ذكره ابن الحاجب يلزم من هذا المعنى الذي ذكره المحلي تبعا للعضد، يلزم من أنه كلما وجد المحدود وجد الحد أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود ماشي. نطبقها على المثال، واحنا طبقنا يعني كلما وجد المحدود اللي هو الانسان وجد الايه وجد الحيوان وجد الانسان كلما وجد المحدود الذي هو الانسان وجد الحد الذي هو الحيوان الناطق يبقى كلما وجد الانسان وجد الحيوان الناطق فيلزم من ذلك انه اذا انتفى الحيوان انتفى الانسان انتفى الحيوان الناطق يعني يلزم انه كلما وجد الانسان يلزم من انه كلما وجد الانسان وجد الحيوان الناطق انه اذا انتفى الحيوان الناطق انتفى الانسان اللي هو التفسير الذي ذكره ابن الحاجب يبقى تفسير ابن الحاجب موافق لهذا يلزم من ان كذا هكذا يلزم من أن من كونه انه كلما وجد المحدود وجد الحد انه كلما انتفى الحد انتفى المحدود مفهوم هذا نظرا دي تفسير لايه يعني توجيه لايه قال لي نظرا من ابن الحاجب الى ان الانعكاس هو التلازم في الانتفاء كالطرد التلازم في الثبوت يبقى الشيخ ابن الحاجب نظر الى ايه قال لك الطرد هو التلازم في الثبوت العكس هو التلازم في الايه في النفي التلازم في الايه في النفي يبقى نظرا من ابن الحاجب كويس الى ان الانعكاس هو التلازم في الانتفاء كالاضطراد التلازم في الايه في الثبوت طيب الشيخ المحلي نظر الى ايه قال لي الموافق في اطلاق العكس عليه للعرف مفهوم هذا يبقى المحلي لماذا رجح هذا التعريف على تعريف ابن الحاجب قال لانه اقرب الى العرف طب لماذا عرف ابن الحاجب هذا العكس بهذا التعريف قال نظرا الى ان العكس هو التلازم في النفي كما ان الطرد هو التلازم في الايه في الاثبات كده المعنى ظهر طيب وانتهينا من تعريف ماذا تعريف الحد قال والكلام النفسي في الأزل قيل لا يسمى خطابا قيل لا يسمى خطابا والكلام النفسي في الأزل قيل لا يسمى خطابا حقيقة لعدم من يخاطب به إذ ذاك وإنما يسماه حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم وعند وجود من يفهم وإسماعه لا نقف عند وجود من إيه من يفهم ما معنى هذا الكلام الكلام النفسي أزلي الكلام إيه كلام الله عز وجل صفته وصفة الله إيه أزلية والمخاطب بهذا الكلام قديم ولا حادث حادث إذا قلنا أن الكلام قديم والمخاطب بهذا الكلام حادث يبقى الكلام في الأزل الكلام وجد في الأزل ولم يوجد من يخاطب إيه به وجد الكلام ولم يوجد من إيه من يخاطب به فهل الكلام في الأزل الذي وجد ولم يوجد من يخاطب به يسمى خطابا حقيقة تفضل يسمى خطابا حقيقة اختلفوا في ذلك في الحاشية كلام عن الشيخ العضد بيقول ان الخلاف في هذه المسألة مفرع على تعريف الكلام ما هو الكلام فإذا قيل الكلام هو الخطاب الذي من شأنه أن يفهم كويس الخطاب الذي من شأنه أن يفهم فقال الكلام في الأزلي من شأنه أن يفهم إذا وجد من إيه من يفهم يبقى الكلام هو الخطاب الذي من شأنه أن يفهم والكلام في الأزل من شأنه أن يفهم فيسمى خطابا إيه حقيقة. ومن قال الكلام هو الكلام الموجه لمن يفهم، أو الكلام الذي أفهم، يقولون هكذا، الكلام هو الخطاب الذي أفهم، أفهم بالإيه؟ بالفعل. فلك هو لا يسمى خطابا حقيقة حتى يوجد من إيه؟ من يفهم. لكن قبل أن يوجد من يفهم هو هذا الكلام ما أفهم شيء، ما أفهم أحدا، ما أفهم إيه؟ أحدا. فيقولون يبقى لا يسمى في الأزل، لا يسمى في الأزل خطابا. مفهوم هذا؟ طب نرجع مرة ثانية وأحرر العبارة أحسن من ذلك. ما هو الخطاب؟ قالوا منهم من قال الكلام الذي من شأنه أن يفهم، فنقول لهم كلام الله في الأزل من شأنه أن يفهم فيسمى خطابا حقيقة. طيب منهم من قال الخطاب هو الكلام الذي أفهم بالفعل، يبقى كلام الله في الأزل قبل أن يوجد من يفهم لم يفهم بالإيه؟ لم يفهم بالفعل لعدم وجود من إيه؟ من يفهم، يبقى لا يسمى خطابا إيه؟ حقيقة. قال لي هذا الكلام مأخوذ عن الإيه؟ عن العضد، مأخوذ عن الإيه؟ عن العضد. والكلام النفسي في الأزل قيل، طبعا معنى قيل هذه أن الشيخ يضعف هذا القول ماشي ويصحح مقابل هذا الإيه؟ القول. قيل لا يسمى الكلام النفسي في الأزل لا يسمى خطابا حقيقة، ولو سمي خطابا يسمى خطابا من قبيل المجاز ماشي. طيب لماذا؟ قال لي لعدم من يخاطب به إذ ذاك. وعلى هذا فالخطاب الحقيقي هو الكلام الذي أفهمه، الكلام الموجه للغير للإفهام، ولعدم وجود من يخاطب يبقى هذا الكلام لو أطلق عليه لفظ الخطاب فهذا الإطلاق إطلاق إيه؟ مجازي. هذا الإطلاق إطلاق إيه؟ مجازي. وإنما يسماه حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم. قال لي طيب إذا وجد من يفهم وتوجه إليه الخطاب وفهم يكون خطابا إيه؟ حقيقة. يبقى هو في الأزل لا يسمى خطابا حقيقة، لكن إذا وجد المكلف على صفة التكليف وتوجه الخطاب إليه وفهم يسمى خطابا إيه؟ حقيقة. هذا اتجاه. لما المصنف قال قيل معنى ذلك أنه يرجح إيه؟ يرجح مقابله، يرجح مقابله. طيب أنت تقول الكلام النفسي كلام يوجه إلى الغير ليفهمه الغير، يعني لابد أن يسمعه الغير، يسمع كيف يسمع المكلف الكلام النفسي؟ فقال وإسماعه إياه باللفظ كالقرآن. إسماعه إياه، أنت تسمع كلام الله بأن تستمع إلى الإيه؟ إلى القرآن. وإسماعه إياه باللفظ كالقرآن أو بلا لفظ كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام كما اختاره الغزالي خرقا للإيه؟ للعادة. كيف الله عز وجل كلم موسى؟ كيف سمع موسى كلام الله؟ قال الغزالي رحمه الله سمعه بلا صوت معجزة خرقا إيه؟ للعادة، سمعه بلا صوت، هذا قول الغزالي. وقيل سمعه بلفظ، يبقى موسى عليه السلام سمع كلام الله بإيه؟ بلفظ. من جميع الجهاد على خلاف ما هو العاد، سمع كلام الله عز وجل من إيه؟ من جميع الجهاد، بخلاف كلام الإنسان للإنسان هو يسمعه من الجهة التي إيه؟ صدر منها. فالشيخ الحل هنا حكى قولين، قول الغزالي أن موسى عليه السلام سمع كلام الله بلا إيه؟ بلا لفظ خرقا للعاد، أو سمع كلام الله عز وجل بلفظ من جميع الإيه؟ الجهاد على خلاف الإيه؟ على خلاف العاد. تسميع الكلام بالنفسي والنفي بالصوت والحرف، نعم يكون بذلك الصوت والحرف بتسمية النفسي. هو الكلام النفسي هو كلام في ذات الله عز وجل، بالنفسي بالنفسي نعم يفهم منه هذا. بس انت لا تطلع لك على ايه؟ على الكلام النفسي، لا تطلع لك على الكلام الايه؟ النفسي. فكيف يوجه هذا الكلام النفسي للغير؟ فالشيخ قال واسمعوا اياه، اي واسمعوا الشخص الكلام النفسي يسمع بالايه؟ باللفظ كما في القرآن، أو بلا لفظ كما وقع لموسى عليه السلام على قول الإيه الغزالي، أو بلفظ من جميع الجهات كما قال إيه غيره. وعلى كل، سواء قلنا بقول الغزالي أو بقول غيره، اختص موسى عليه السلام بأنه كليم الله، بأنه كليم الله. والأصح اللي هو الأصح في هذه المسألة أنه يسماه حقيقة بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود. يعني كيف هذا؟ نقول الكلام الخطاب هو توجيه الكلام للغير للإفهام، توجيه الكلام للغير للإفهام. طيب من يوجه إليه الخطاب لم يوجد بعد؟ نقول نزل من لم يوجد منزلة الإيه الموجود، ثم توجه إليه الخطاب على أنه إيه، على أنه موجود. يبقى المعدوم نزل منزلة الإيه موجود. نزل منزلة الموجود ثم وجه إلى إليه بعد أن نزل منزلة الموجود، فيبقى هذا الكلام توجه للإيه للغير. ويبقى هنا المجاز في الإيه يقول هكذا في الحاشية، المجاز ليس في الكلام الموجه، وإنما المجاز في الموجه إليه اللي هو الشخص. عندما نزلت المعدومة منزلة الموجود فالمجاز هنا في الموجه إليه، لكن الكلام نفسه ليس فيه إيه؟ ليس فيه مجاز. ماشي. قال والأصح أنه أي الكلام النفسي في الأزل يسمى خطابا حقيقة، يسمى خطابا إيه؟ يعني يسمى خطابا لا بطريق المجاز بل بطريق الحقيقة. فأنت تقول كيف يكون بطريق الحقيقة والخطاب هو الكلام الموجه للغير للإفهام ولم يوجد من يفهم؟ فنقول لك نزل المعدوم منزلة الموجود، ويبقى المجاز في المخاطب لا في الخطاب، المجاز في المخاطب لا في الإيه لا في الخطاب. نزلت المعدومة منزلة الإيه الموجود، هذا التنزيل هو المجاز، لكن الخطاب نفسه ليس مجاز. على كل إيه طبعا استشكلوا ديت على الشيخ المحلي والشيخ ابن السبكي، وقالوا يعني كيف يسماه حقيقة وأنت تقول نزلت المعدومة منزلة الإيه الموجود، معنى ذلك أنه مجاز. فقال هكذا، المجاز ليس في الخطاب وإنما المجاز في الإيه في المخاطب. مفهومها؟ يبقى ما تستشكله أنت كويس، استشكلوه هم وقالوا يعني إيه إن قول المحلي إن أنه يسمى، وقول ابن السبكي أيضا أنه يسمى خطابا حقيقة مع أن من يخاطب بهذا الكلام لم يوجد بعد، وتقول أن المعدوم نزل منزلة الموجود، هذا هو المجاز، هذا هو الإيه، يبقى هو يسماه خطابا مجازا لا حقيقة. فأجاب الشيخ رحمه الله بأن المجاز إنما هو في التنزيل المذكور عندما نزلت المعدومة منزلة الموجود، وليس المجاز في الإيه في الخطاب، في الإيه في الخطاب. ماشي. طيب بعيدا عما في الكتاب، يعني أنا أريد أن أقرب الصورة بس بعيدا عما في الكتاب كويس. مثلا تريد أن تطلب من والدك شيئا وتستحي منه إيه، فأنت لا تتجرأ على الطلب، فتدرب نفسك على إيه على الطلب، فتتصور أن الوالد إيه موجود، هو ليس بموجود، وتقول هو لو موجود دلوقتي أنا هقول له إيه، أقول له أنا أريد أن أتزوج مثلا، يعني أنت تستحي منه إيه أن تطلب، فتدرب نفسك هو ليس موجودا فتنزله منزلة الموجود وتخاطبه. فيبقى دلوقتي أنا باعتبار هذا التنزيل أنه موجود، باعتبار التنزيل باعتبار إيه هو ليس موجودا حقيقة لكنه نزل منزلة الموجود، ثم وجهت إليه الإيه الخطاب، يبقى المجاز ليس في كلامك، المجاز في هذا الإيه التنزيل، أنك جعلته كأنه جالس على هذا الإيه الكرسي وهو ليس بموجود الآن، فيبقى أنت نزلته منزلة الموجود ثم إيه؟ ثم خاطبته. كده المسألة قريبة؟ خليني أقول شيء، يعني أنا أجد مع هذا الكتاب عجائب، يعني أنا أجد مع هذا الكتاب إيه؟ عجائب، يعني ليس كل المعاني التي أذكرها لكم هي عندي أصلا، هي تأتي أحيانا مع إيه؟ مع الشرح، يعني معنى ممكن دائما ما كانش عندي أصلا وأنا أحضر في الكلام ما كان عندي هذا التصور يعني. طيب لا يخص، لا هو يعني هو يحصل أحيانا، يحصل أحيانا إني أشرح العبارة الواحدة يعني أشرحه لك وأشرحها لأخيك، فالشرح يختلف. الشرح إيه؟ مع قد يكون مثلا أشرحها الآن لك وبعد ساعة أشرحها لأخيك، هي العبارة، ولاقي الشرح إيه؟ يختلف. يعني المؤدة ممكن يكون واحد وربما يزيد، ربما يزيد يعني. والكلام النفسي في الأزل قيل لا يتنوع، الكلام النفسي في الأزل قيل إيه؟ قيل لا يتنوع. طيب باعتبار الآن، باعتبار الآن أقول لك مثلا إيه؟ أقيم الصلاة فتقول أمر، لا تقرب الزنا فتقول نهي. أقول لك مثلا إيه؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر فتقول استفهام. فتقول بس أقول لك أتى أمر الله فلا تستعجلوه فتقول خبر. يبقى طيب ما هذه الأربعة التي ذكرها؟ هي أقسام للكلام، الكلام منه ما هو أمر، ومنه ما هو نهي، ومنه ما هو خبر، ومنه ما هو استخبار أو استفهام. طيب ديت أنواع الكلام. طيب هذا بالنسبة لنا الآن نستطيع أن نقف نقول أقيم الصلاة أمر، لا تقربوا الزنا نهي، هل أتى على الإنسان استفهام، أتى أمر الله خبر، هذا نستطيع أن نقوله الآن. لكن الكلام في الأزل، الكلام النفسي في الأزل، هل كان أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا؟ هل كان كذلك؟ مفهوم؟ فقيل لا يتنوع، الكلام في الأزل لا يتنوع. فقدام القيلة يبقى الأصح مقابل هذا الإيه؟ القول. قيل لا يتنوع إلى أمر ونهي وخبر وغيرها، ماشي، وخبر واستخبار، لعدم من تتعلق به هذه الأشياء. إذ ذاك قال لي أقيم الصلاة، هذا إيه؟ طلب، طلب إيه؟ طلب فعل. طيب وأين المطلوب منه؟ لم يوجد بعد. طيب لا تقربوا الزنا، هذا طلب إيه؟ طلب كف أو طلب ترك. طيب من هو هذا الكلام؟ من هو المطلوب منه؟ لم يوجد بعد. طيب أتى أمر الله، هذا إخبار، تخبر من؟ المخبر لا غير موجود، ماشي، والذي أيضا توجه إليه الاستفهام كويس، والسؤال ليس موجودا. فقال لي يبقى المخاطب، المخاطب سواء كان بالأمر أو النهي أو الخبر أو الاستخبار غير موجود، ماشي، يبقى بالتالي لا يتنوع الكلام إلى أمر لعدم وجود مأمور، ولا نهي لعدم وجود شخص ينهى، ولا خبر ولا استخبار لعدم وجود المخبر، ماشي، أو الشخص الذي أستخبره أو أستفهم منه. وإنما يتنوع إليها فيما لا يزال عند وجود من تتعلق به، عند وجود من تتعلق إيه؟ به. وأنتم تعلمون أن الخطاب يتعلق بفعل المكلف، فعندما توجد صلاة يتعلق بها إيه؟ أقيموا. وعندما يوجد زنا يتعلق به لا تقربوا، ماشي، وعندما يوجد شيء يخبر به أو شيء يستفهم إيه؟ عنه، أي عند وجود من تتعلق به، فتكون الأنواع حادثة مع قدم المشترك بينها. طيب ما معنى هذا الكلام على هذا القول؟ أنت تقول لا يوجد أمر إلا عندما يوجد مأمور، ولا يوجد نهي إلا عندما يوجد شخص ينهى أو فعل ينهى عنه. إذن المتوقف على الحادث حادث. يعني إذا لا إذا كان الأمر متوقف على وجود العبد الذي يأتي بالصلاة، فالعبد الذي يأتي بالصلاة أو الذي يقع منه الزنا هذا العبد حادث وفعله حادث، والأمر لا يكون أمرا إلا عندما يوجد هذا الحادث. يبقى الأمر والنهي حادث، مع أنك تقول الكلام قديم، فيقول لك الكلام قديم، وده القدر المشترك بين الأمر والنهي والخبر والاستفهام. ما هو القدر المشترك بين هذه الأربعة؟ الكلام. الأمر كلام والنهي كلام والخبر كلام والاستفهام إيه؟ كلام. فيقول لك القدر المشترك بين هذه الأربعة الذي هو الكلام قديم، أما هذه الأنواع حادث. يبقى الكلام في الكلام النفسي قديم، ثم إذا وجد المكلف وجد الأمر ووجد النهي ووجد الخبر ووجد الاستخبار. مفهوم هذا؟ يبقى الكلام قديم وهو القدر المشترك بين الأنواع الأربعة، والأنواع الأربعة حادث. ده ما يفيده هذا القول. والأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود، كما قلنا في المسألة الأولى. هانت عليك الآن، الإنسان الذي لم يوجد بعد نعتبره إيه؟ موجود. وباعتبار أنه موجود يؤمر وينهى. يبقى كلام الله عز وجل في الأزل هو الآن يتنوع إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وهو في الأزل أيضا كان يتنوع إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. طب كيف يكون أمرا ولا يوجد مأمور؟ نقول المأمور المعدوم نزل منزلة الموجود، والمنهي اللي هو الشخص المنهي الذي لم يكن موجودا نزل منزلة الموجود، وهكذا. مفهوم؟ طيب. والأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود. هو يعني تصور الفورية كتصور الأمر، تصور الفورية كتصور الإيه؟ الأمر. هو على كل حال عدمه يستحيل منه الامتثال، حال عدمه يستحيل منه الإيه؟ الامتثال. طيب وما ذكر. طيب لعلك الآن تقول القول الأول أقرب إلى الفهم من القول الثاني، أن الكلام قديم وإذا وجد المكلف تنوع الكلام إليه إلى أمر وإيه ونهي وخبر واستخبار. هذا الكلام يعني إيه؟ يعني أقرب إلى الأذهان يعني. فقال لك ولكنه يلزم عليه محذور. إحنا الذي جعلنا لا نقول بالقول الأول أن هذا الكلام يلزم عليه محذور. ما هو المحذور؟ قال لي أن يوجد الجنس مجردا عن أنواعه. طيب خلي بالك من حاجة، احنا بنقولها كذا، وجود الجنس مجرد عن أنواعه أو عن أفراده محال. وجود الجنس مجردا عن أنواعه أو أفراده محال. وأنا أضرب لك مثال يوضح. هل يمكنك أن تتصور إنسان أو أن لا لا لا ليس المثال في التصور، هل من الممكن أن يوجد إنسان ليس زيدا ولا عمرا ولا خالد؟ فهم؟ الإنسان المطلق اللي هو ليس إيه؟ ليس فردا من أفراد الإنسان. أنت إنسان، أنت فرد من أفراد الإنسان، فيتحقق فيك معنى الإنسان. لكن معنى الإنسان المجرد ده يوجد مجرد عن الأشخاص، هل ممكن أن يوجد إنسان مجرد عن الأشخاص؟ يبقى وجود الجنس اللي هو الإنسان مجرد عن أفراده اللي ده محال. وأيضا وجود جنس مجردا عن أنواعه محال. هل يمكن أن يوجد إنسان هو إنسان ليس ذكرا ولا أنثى؟ يعني مجرد عن أنواعه. في المرة الأولى أنا قلت هو مجرد عن إيه؟ عن أفراده. إنسان ليس زيدا ولا عمرا ولا خالدا، فتقول لا يمكن أن يوجد جنس مجرد عن إيه؟ عن أفراده. طب هل يمكن أن يوجد جنس مجرد عن أنواعه؟ إنسان ليس ذكرا ليس أنثى، إنسان مجرد الحقيقة المجردة. ليس ذكرا ولا أنثى. فقلت إيه؟ لا يمكن أن يوجد الجنس بدون إيه؟ أنواعه. فيقول لك لا يمكن أيضا أن يوجد الكلام في الأزل مجردا عن إيه؟ عن أنواعه. فأنت تقول الكلام كان كلاما وليس أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا استخبارا، فلما وجد المكلف كان أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا. يلزم من ذلك أن الكلام في الأزل كان كلاما مجردا عن الأمر والنهي والخبر والاستخبار، يعني وجد الجنس بدون أنواعه. والعقل يقضي بأن وجود جنس بدون أنواعه محال. شيخ أظن هم يعني الأشاعرة والماتريدية خاصة الأشاعرة يعني شبهوا صفة الكلام بصفة العلم والإرادة. سيأتي هذا. وبناء على القول الأول هم يقولون القرآن أو ما نفهم كلام الله هو عبارة عن كلام الله الأزلي لأنه لا يتنوع كما قال إلى أربعة أنواع. والذي موجود الآن القرآن فقط عبارة عن كلام الله الأزلي لأنه لا يتنوع. هذا خير وهذا سيأتي في كلام الشيخ. ماشي. طيب انا بس اريد ان انبه على شيء، يعني انا اشرح ما في الايه ما في الكتاب، يعني انا اشرح ما في الايه في الكتاب، يعني مش بالضروره يعني اكون موافق او غير موافق على ما في الكتاب. انا اشرح ما في الكتاب ايه وحسب. ماشي. طيب قال وما ذكر من حدوث الأنواع، هذا هو المحظور الذي قلنا أنه يلزم على المذهب الإيه الأول. وما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك بينها يلزمه محال من وجود الجنس مجردا عن إيه عن أنواعه، كما لو وجد إنسان ليس ذكرا ولا أنثى، إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية أي عوارض له يجوز خلوه عنها تحدث بحسب التعلقات، كما أن تنوعه إليها على الثاني بحسب التعلقات أيضا لكونه صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات. فمن حيث تعلقه في الأزل أو فيما لا يزال بشيء على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمرا أو لتركه يسمى نهيا، وعلى هذا القياس. طيب إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية، أنواع إيه اعتبارية أي عوارض له يجوز خلوه عنها تحدث بحسب التعلقات. أنا أريد بس أن أفهم هذه الأمور الاعتبارية. طيب لو نظرنا إلى إدريس مثلا، كويس، نقول هو عن يسار أبي محمد، عن يسار إيه وعلى يميني عبد الرشيد. الأمر الاعتباري هنا ما هو؟ أبو محمد أمر اعتباري، فهو بالنسبة إلى أبي محمد اللي هو الأمر الاعتباري بهذا الاعتبار هو في جهة اليمين، هو باعتبار أبي محمد هو على جهة اليمين، باعتبار عبد الرشيد هو إيه في جهة اليسار. طيب يجوز خلوك عن يمين أبي محمد وعن شمال عبد الرشيد؟ نعم يجوز. أبي أن أخرجهما الآن من المحاضرة. يبقى لا يوجد الاعتبار أول فلا يوجد اليمين، ولا يوجد الاعتبار الثاني فلا يوجد الشمال. فهمتوها كده؟ يبقى قال لك هذه أنواع اعتبارية، إذا زال الاعتبار زالت الإيه؟ زالت الأنواع. هذه أنواع اعتبارية، إذا زال الاعتبار زالت الإيه؟ زالت الأنواع. فهمتم هذا؟ فنقول مثلا أنها أنواع اعتبارية يجوز خلوه إيه عنها. طيب على هذا المعنى نقول لو وجد فعل تعلق به الكلام على وجه الاقتضاء أو على وجه طلب الفعل يكون إيه؟ يكون أمرا. إذا وجد شيء طلب تركه فتعلق الخطاب به فهو بالنسبة إلى هذا الشيء أمر، وبالنسبة لذات الشيء نهي. فهمت هذا؟ كما كنا في اليمينية والإيه؟ والشمالية، هو بهذا الاعتبار أمر وهو بهذا الاعتبار نهي. طيب إذا لم يوجد هذا ولا ذاك فهو ليس بأمر ولا بنهي. فهمتم هذا؟ يبقى نستطيع أن نقول أنها أنواع اعتبارية، يعني تثبت بالاعتبار، تثبت بالإيه؟ بالاعتبار. طب وإذا زال الاعتبار زالت الأنواع، إذا زال الاعتبار زالت الإيه؟ الأنواع. أي إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية، أي عوارض له يجوز خلوه، أي الكلام عنها، تحدث بحسب الإيه؟ تحدث بحسب التعلقات. كما طيب ده هذا على القول الإيه؟ على القول الأول اللي هو قيل الكلام في الأزل لا يتنوع، كما أن تنوعه إليها على الثاني اللي هو الأصح أنها في الأزل تتنوع بحسب التعلقات أيضا، لكونه صفة واحدة كالإيه؟ كالعلم وغيره من الإيه؟ من الصفات. أفهم من هذه العبارة أن علم الله عز وجل واحد، ماشي، علم الله عز وجل إيه؟ واحد، وإرادته واحدة وقدرته واحدة، إلا أن هذا العلم الواحد يتعلق بمعلومات متعددة. يبقى علم الله عز وجل بوجود زيد وبهلاك عمرو، كويس، يبقى التعدد في العلم ولا في المعلوم؟ التعدد في المعلوم، لكن العلم إيه؟ علمه واحد، كويس، تعلق بوجود زيد وإعدام إيه؟ وإعدام عمرو، يبقى المعلوم متعدد، أما العلم فواحد. فكذلك يمكن أن يقال مثله في كلام الله، كلام الله واحد، وتعلقه بالصلاة أمر وتعلقه بالزنا نهي. يبقى التعدد في ماذا؟ التنوع في التعلقات، لكن هو في الأصل واحد، هو في الأصل إيه؟ واحد. يبقى في مسألة العلم متصورة، علم الله واحد وتعلق بإيجاد زيد وبإعدام إيه؟ عمرو، فالعلم واحد والمعلوم متعدد، فيقال مثله كلام الله واحد، والتعلقات متعددة، إذا تعلق بالصلاة كان أمرا وإذا تعلق بالزنا كان نهيا. قال فمن حيث تعلقه في الأزل على القول بأنه يتنوع، أو فيما لا يزال على القول بأنه لا يتنوع. خلي بالك من كلام الشيخ، هو كده أتى بالإيه؟ يبني الكلام على المذهبين. فمن حيث تعلقه كلام الله عز وجل المتعلق بالصلاة في الأزل، في الإيه؟ في الأزل، على أنه يتنوع في الأزل إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، أو من حيث تعلقه فيما لا يزال، أي على القول القائل بأنه لا يتنوع في الأزل وإنما يتنوع فيما إيه؟ فيما لا يزال، اللي هو القول المحكي بقيلة، ماشي. طيب فمن حيث تعلقه في الأزل على القول بالتنوع الذي هو الأصح، أو فيما لا يزال على القول بعدم التنوع المحكي بقيلة، فمن حيث تعلقه على وجه الاقتضاء لفعل يسمى أمرا أو لتركه يسمى نهيا، وعلى هذا القياس. اتضح لكم كلام الشيخ كده؟ عايز يقول ايه؟ موافقين ولا مش موافقين؟ فمن حيث تعلقه في الأزل، فمن حيث تعلقه في الايه؟ في الأزل، ده على قول من؟ اللي هو القول الأصح، القول الايه؟ الأصح. القول الأصح دوت ممكن يكون الأصح في المذهبين، يعني الأصح أن كلام الله في الأزل يسمى خطابا ويتنوع في الأزل إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ف فبناء على هذا الأصح أنه إذا تعلق بفعل العبد على جهة الطلب يسمى أمرا أو على جهة طلب الفعل يسمى أمرا أو على جهة طلب الترك يسمى إيه؟ يسمى نهيا. طيب على القول المحكي بقيل كلام الله في الأزل لا يسمى خطابا ولا يتنوع إلى أمر ونهي، وإنما يتنوع إلى أمر ونهي فيما يزال عندما يوجد المكلف على هيئة التكليف. إذا تعلق بفعل المكلف الذي وجد فطلب فعلا يكون أمرا أو طلب تركا يكون نهيا. ماشي. فمن حيث تعلقه في الأزل أي على القول الأصح أو فيما لا يزال على القول المحكي بقيلة، ماشي، على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمرا أو لتركه، أي الاقتضاء لتركه يسمى نهيا وعلى هذا القياس. ماشي. ماشي. وعلى هذا القياس حد يعرف يقيس؟ وعلى هذا القياس إذا تعلق بالإخبار عن شيء كان خبرا أو بالاستفهام عن شيء كان استخبار. طيب، وقدم هاتين المسألتين المتعلقتين بالمدلول في الجملة على النظر المتعلق بالدليل الذي الكلام فيه لاستتباعه ما يطول، لاستتباعه طيب خلي بالك من حاجة، احنا كنا نتكلم عن الدليل، كنا نتكلم عن الايه، عن الدليل. وقدم هاتين المسألتين اللي هما انهي مسألتين؟ لا، وقدم هاتين المسألتين اللي هو خطاب الله تعالى هل يسمى خطابا وهل يتنوع إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. قدم هاتين المسألتين المتعلقتين بالمدلول، المتعلقين بالإيه؟ بالمدلول. المدلول اللي هو إيه؟ اللي هو الحكم. أنت تقول الحكم هو خطاب الله، الحكم هو إيه؟ خطاب الله. فقلت لك ما هو خطاب الله؟ قلت لك كلام الله. طب كلام الله في الأزل يسمى خطابا وهل يتنوع إلى أمر ونهي؟ ماشي. يبقى المتعلقتين بالمدلول الذي هو الايه، الحكم، على النظر المتعلق بالدليل الذي الكلام فيه. خلي بالك، مش هو منذ قليل في الحضرة السابقة كنا نتكلم الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ايه، خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب ايه، الى مطلوب خبري. وقلنا المطلوب الخبري اللي هو الحكم، الصلاة واجبة والزنا حرام. هو تكلم الآن عن المطلوب الخبري اللي هو الصلاة واجبة والزنا حرام، اللي هو المطلوب الخبري اللي هو الحكم اللي هو خطاب الله، هل يسمى خطابا حقيقة في الأزل وهل يتنوع إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. فهمت هذا؟ قال لي هو تكلم عن المطلوب الخبري، قدم الكلام عن المطلوب الخبري اللي هو الحكم، قدمه على النظر، على الايه، النظر. يبقى ما يمكن بصحيح النظر، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. لو انا اسير كما هو المعتاد، يعني انا اشرح الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر، فأتكلم عن النظر، ماشي، ثم بعد ذلك أتكلم على المطلوب الخبري اللي هو خطاب الله اللي هو الحكم. فالشيخ ماذا صنع؟ تكلم في المطلوب الخبري اللي هو الحكم اللي هو المدلول اللي هو خطاب الله، هل يتنوع أو لا يتنوع، وهل يسمى خطاب حقيقة في الأزل أم لا يسمى، ماشي، ثم راجع إلى الكلام إلى الإيه، إلى النظر. طيب لماذا صنع المصنف هذا؟ قال وقدم هاتين المسألتين الخطاب في الأزل، هل الكلام في الأزل هل يسمى خطابا؟ وهل يتنوع في الأزل إلى أمر ونهي وخبر واستخبار؟ قدم هاتين المسألتين المتعلقتين بالمدلول، المتعلقتين بالإيه؟ بالمدلول اللي هو الحكم، اللي هو المطلوب الخبري، اللي بالمدلول في الجملة، المتعلقتين بالمدلول في الجملة على النظر، على النظر المتعلق بالدليل. كيف هذا؟ قال لي لأن النظر هو الذي يوصل، ما يمكن التوصل بصحيح الايه؟ النظر، ماشي؟ يبقى النظر هو الموصل إلى مطلوب الخبر، ماشي؟ وهذا النظر متعلق بالدليل لأنه مأخوذ في تعريف الدليل. عندما عرفت الدليل قلت ما هو؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر المتعلق بالدليل الذي الكلام فيه، ونحن بصدد الكلام عن الدليل. يعني كأنه يقول ونحن في أثناء تعريف الدليل. الشيخ أقحم مسألتين، الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فبدل من أن يتكلم عن النظر اللي هو في وهو بصدد شرح التعريف، أقحم مسألتين تتعلق بالحكم، تتعلق إيه؟ بالحكم. قال لاستتباعه، أي لاستتباع النظر ما يطول، لاستتباعه لاستتباع النظر ما يطول. ليه بقى؟ قال لي سواء بعد ما هيتكلم عن النظر يتكلم بقى عن الحاصل بالنظر اللي هو العلم أو الإيه؟ أو الظن، فيتكلم على العلم هل هو ضروري أو نظري. طيب وهل يحد ولا لا يحد؟ مفهوم هذا؟ ثم يتكلم بعد ذلك على الاعتقاد وعلى الظن وعلى الوهم وعلى الشك، فيطول الايه؟ المقام جدا. فحتى يعني لا نسير فيما يطول أتى بهتين الايه؟ المسألتين. قال لاستتباعه، أي لاستتباع النظر ما يطول، يعني إذا تكلمنا في النظر جرنا الكلام في النظر على مسائل كثيرة يطول إيه؟ يطول ذكرها. طيب ورجع الشيخ إلى المقصود بالذات، رجع الشيخ إلى مكانه بصدده وهو الكلام عن الدليل، فقال والنظر الفكر أي حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات، فيسمى إيه؟ تخيلا ولا تخيلا؟ إيه؟ فيسمى إيه؟ تخيلا. في بعض الكتب أحيانا يكتب تخيل، صح كده؟ طبعا إيه دي؟ هو في بعض الكتب يكتب تخيل. طيب خلينا نسير على ما في الكتاب، خليها تخيلا، هي في الحاشية أيضا تخيلا عندي. طيب هم اصطلحوا على هذا، اصطلحوا على هذا، قالوا حركة النفس في المعقولات تسمى إيه؟ تسمى فكرا، وحركتها في المحسوسات تسمى إيه؟ تخيلا أو تخيلا، تخيلا أو إيه؟ أو تخيلا. تفكير يعني، يعني إعمال الذهن، إعمال الذهن في العقلية في المعقولات، إعمال الذهن في المعقولات يسمى إيه؟ يسمى فكرا، إعمالها في المحسوسات يسمى تخيلا أو إيه؟ أو تخيلا. طيب قال لي الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، يبقى النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. تذكرون عندما كنا نشرح تعريف الدليل فقلنا الدليل هو الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن، حذرا من الإيه؟ حذرا من التكرار. لكن نحن النظر مطلقا هو الفكر المؤدي إلى إيه؟ إلى علم أو ظن. لكن لما كان العلم والظن مذكوران في تعريف الدليل. قلنا ذكر العلم والظن في تعريف النظر يؤدي إلى الإيه؟ التكرار. فكنا لما نشرح الدليل نقول كده الفكر بقطع النظر عن كونه مؤدي إلى إيه؟ إلى علم أو إيه؟ أو ظن. قال المؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب خبري فيهما أو تصوري، أي أو بمطلوب تصوري في العلم أو تصوري، يعني بمطلوب تصوري في الإيه؟ في العلم. ماذا يريد بهذا الكلام؟ التصور يتعلق به العلم لا يتعلق به الظن، أما التصديق فيتعلق به العلم ويتعلق به الإيه؟ الظن. إذا رأيت زيدا في الدار تعلم أن زيدا في الإيه؟ في الدار، فتقول زيد في الإيه؟ في الدار. هذا تصور ولا تصديق؟ تصديق. يبقى لأنني طب دعك من الدار، رأيت زيدا قائما فأقول زيد قائم، هذا إيه؟ تصديق. ثبت عندي برؤية زيد إيه؟ قائما. يبقى ده علم ولا ظن؟ علم، ماشي، ثابت بالقطع. طيب لما رأيت مركب زيد خارج الدار ظننت أنه داخل الإيه؟ الدار، فألما أقول زيد في الدار هذا علم ولا ظن؟ ظن. يبقى التصديق يتعلق به العلم إذا ثبت بدليل قطعي، ويتعلق به الظن إذا ثبت بدليل ظني. يبقى التصديق يتعلق به العلم والتصديق يتعلق به الظن، لكن التصور لا يتعلق به إلا العلم. لا يتصور. قال لي مثلا إذا تصورت الإنسان حيوانا ناطقا كويس، فهذا التصور إما أن يكون علم تصورك للإنسان، إما أن يكون علما وإما أن يكون جهلا. إذا تصورت الإنسان حيوانا ناطقا فهذا إيه؟ علم. إذا تصورت الإنسان حيوانا صاهلا فهذا إيه؟ جهل. يبقى ما فيش علم وظن، في علم وإيه؟ وجهل. إذن لأنهم قالوا تصور الشيء على ما هو به علم وتصوره على خلاف ما هو به جهل. يبقى ما فيش عندي أقول لا هو الإنسان احتمال يكون حيوان ناطق، احتمال يكون حيوان صاهل، لا هذا لا يكون. إما أن تتصور الشيء على ما هو به فيكون علما، أو تتصوره على خلاف ما هو به فيكون جهلا. لكن التصديق اللي هي نسبة شيء إلى شيء، هذه النسبة قد تكون يتعلق مع معلومة لك قطعا وقد تكون لك إيه؟ مظنونة. مفهوم هذا؟ يبقى في عندي مطلوب تصديقي اللي هو نسبة شيء إلى شيء اللي هو قام محمد، المطلوب التصديقي اللي هو قام محمد أو لم يقم محمد، قال لي هذا المطلوب التصديقي يتعلق به العلم والظن. طب المطلوب التصوري اللي هو تصور الإنسان، قال لي لا يتعلق به إلا العلم، لأنه لو لم يتعلق به العلم لتعلق به الجهل، ماشي. لكن ما فيش مطلوب تصوري معلوم قطعا ومطلوب تصوري معلوم ظنا. هو إما أن يعلم على ما هو به فيكون علما، أو يعلم على خلاف ما هو به فيكون جهلا، ماشي. فخرج الفكر غير المؤدي إلى ما ذكر كأكثر حديث النفس، فلا يسمى إيه؟ فلا يسمى نظرا. حديث النفس هي ترددها بين الشيء وضده، ترددها بين الشيء وإيه؟ وضده. ما دام هذا التردد فهو يسمى حديث إيه؟ حديث نفس. إذا ترجح فيه جانب على جانب يبقى خرج عن كونه إيه؟ حديث ايه؟ حديث نفسي. يبقى هو حديث نفسي هو هو تردد النفس بين ايه؟ بين فعل الشيء وعدم ايه؟ فعله. ما دام هذا التردد يبقى هو حديث نفسي. ماشي؟ انا اتردد في الذهاب الى الكليه، انا احدث نفسي الان او اذهب الكليه او لا اذهب. ما دمت مترددا في الذهاب وعدم الذهاب هذا حديث ايه؟ نفس. اذا حصل عندي ترجيح لاحد الامرين فانتقلت الى الايه؟ الى ما يسمى بالهم. انا الان هممت بالايه؟ بالذهاب الى الكليه او هممت بعدم الذهاب، يبقى انتقلت الى جانب اسمه الايه؟ الهم. عندما تاخذ في المقدمات و يبقى كده عزمت على الايه؟ على الفعل. فقال لي حديث النفس الذي فيه التردد بين الفعل وعدمه كويس، هي حركة النفس في شيء متردد تتردد فيه بين الفعل والايه؟ وعدم الفعل. يبقى هو لا يؤدي الى علم ولا يؤدي الى ظن. فقال لي هذا لا يسمى نظرا، لا يسمى ايه؟ فخرج الفكر غير المؤدي إلى ما ذكر، يعني غير المؤدي إلى علم أو ظن كأكثر حديث النفس، فلا يسمى نظرا. وشمل التعريف النظر الصحيح القطعي والظني والفاسد. أنت بتقول إيه؟ بتقول النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو إيه؟ أو ظن. النظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. طيب النظر الصحيح القطعي كمن نظر في العالم من جهة حدوثه فحكم بأن العالم إيه؟ حادث، وحكم بأن العالم له إيه؟ صالح. فنقول له إيه؟ هذا النظر أوصلك إلى إيه؟ إلى علم، أوصلك إلى علم. ماشي؟ طيب من نظر في مثلا فعل الأمر، فعل إيه؟ الأمر، فأوصله نظر مثلا في أقيم الصلاة أو نحوها أو في أقيم الصلاة أو نحوها، فقال أمر والأمر للوجوب، إذن الصلاة إيه؟ واجبة. فهو نظر في الدليل فأوصله إلى إيه؟ إلى ظن، أوصله إلى ظن. قال لي النظر الصحيح القطعي كالنظر في العلم المؤدي إلى العلم بوجود الصانع، أو الظني اللي هو كالنظر في أقيم الصلاة المؤدي إلى الصلاة واجبة، أو الفاسد النظر الإيه؟ الفاسد. فإنه يؤدي إلى العلم أو الظن إلى ما ذكر اللي هو العلم والظن بواسطة اعتقاد، بواسطة إيه؟ وهذا تكلمنا فيه في المرة السابقة، قلنا أن أنت نظرت في الدليل نظرا فاسدا قد يوصلك إلى شيء ثابت في الحقيقة وقد لا يوصلك، وقد يوصلك إلى شيء ليس ثابتا في الإيه؟ في الحقيقة. كمن قال مثلا العالم بسيط وكل بسيط له حادث، إذن العالم له لا كل بسيط له صانع، إذن العالم له صانع. نعم العالم له صانع، هذه حقيقة، لكن أنت وصلت إليها من خلال نظر إيه؟ نظر فاسد. أنت اعتقدت أن العالم بسيط وهذا اعتقاد فاسد لأن العالم مركب، واعتقدت أن كل بسيط له صانع، وليس بالضرورة أن يكون كل بسيط له إيه؟ صانع. ماشي؟ فلكن أنت اعتقدت هذا، اعتقدت أن العالم بسيط وقد تخالف في هذا الاعتقاد، واعتقدت أن كل بسيط له صانع وقد تخالف في هذا الاعتقاد كويس، فتوصلت وقلت العالم إيه؟ له صانع وهذا أمر ثابت، لكن وقع لك اتفاقا، وقع لك اتفاقا وإيه؟ ومصادفة، لأن غيرك قد يقول العالم بسيط وكل بسيط ليس له صانع، إذن العالم ليس له صانع. فهذا أيضا أوصله اعتقاده كويس إلى إيه؟ إلى هذه النتيجة الفاسدة، أوصله اعتقاده إلى هذه النتيجة الإيه؟ الفاسدة. طيب يبقى في نظر فاسد، نظر إيه؟ فاسد يؤدي إلى علم أو إيه؟ أو ظن. بواسطة من ذات الدليل ولا بواسطة الاعتقاد؟ خلي بالك من حاجة، إذا نظر في الدليل من جهة وجه الدلالة يكون هذا نظر إيه؟ صحيح، ويبقى الدليل يوصلك بنفسه، يوصلك إيه؟ بنفسه إلى المطلوب الإيه؟ الخبري. إذا نظرت في الدليل نظرا فاسدا يعني من غير وجه الدلالة يوصلك إلى المطلوب الخبري لا بذاته، لأنك نظرت نظرا فاسدا لا نظرا صحيحا، وإنما يوصلك إلى ذلك بواسطة اعتقاد أو إيه؟ أو ظن. كما قلنا، من اعتقد أن العالم بسيط واعتقد أن كل بسيط له صانع يقول هكذا العالم بسيط وكل بسيط له صانع، إذن العالم له، هو وصل إلى هذه النتيجة، الدليل بذاته لا يوصلك إليها، الدليل بذاته لا يوصلك إليها، وإنما أوصلك إليها بواسطة اعتقادك. فهمت هذا؟ يبقى الدليل بنفسه، الدليل بالنظر الصحيح بنفسه يوصلك إلى المطلوب الخبري، لكن النظر الفاسد يوصلك إلى المطلوب الخبري لا بذاته وإنما بواسطة اعتقاد أو إيه؟ أو ظن. قال: وشمل التعريف النظر الصحيح القطعية والظنية والفاسدة، فإنه يؤدي إلى ما ذكر. إيه ما ذكر؟ إلى علم أو إيه؟ أو ظن، بواسطة اعتقاد أو إيه؟ أو ظن. كما قلنا، من اعتقد أن العالم بسيط ومن ظن أن النار شيء إيه؟ مسخن. ماشي. كما تقدم بيانه في تعريف الدليل. وإن كان كل وإن كان منهم من لا يستعمل التأدية إلا فيما يؤدي بنفسه. طيب، على هذا الاصطلاح، يعني هي المسألة دلوقتي إيه؟ من العلماء من قال إيه؟ النظر المؤدي، النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. فسألتك ما معنى المؤدي؟ قلت المراد بالمؤدي يعني تطلق على كل تأدية، سواء أدى بنفسه أو أدى بواسطة علم أو ظن. إذا كنت تقول هذا، يبقى التعريف عندك شامل النظر الصحيح المؤدي، النظر الصحيح القطعي، والنظر الصحيح الظني، والنظر الفاسد، لأن التأدية عندك تطلق على ما يؤدي بنفسه وما يؤدي بواسطة اعتقاد أو إيه؟ أو ظن. هذا الفريق الأول. طب الفريق الثاني يقول لك المقصود بالمؤدي أي ما كانت منه تأدية بنفسه، يبقى ما يؤدي بإيه؟ بنفسه. يبقى هذا التعريف قصر على ماذا؟ النظر الصحيح القطعي والنظر الصحيح الظني، والنظر الفاسد لا يدخل. لماذا؟ لأنه لا يؤدي بنفسه وإنما يؤدي بواسطة اعتقاد أو إيه؟ أو ظن. يبقى أنت الآن تعرف وتقول النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. من العلماء من أطلق التأدية على كل إيه؟ تأدية، فيشمل ماذا؟ النظر الصحيح القطعي والنظر الصحيح الظني، ويشمل النظر الفاسد. الأول والثاني يؤدي بنفسه، والثالث يؤدي بواسطة اعتقاد أو ظن. الفريق الثاني قال التأدية تطلق على ما يؤدي بنفسه، فيشمل عنده التعريف النظر الصحيح القطعي والنظر الصحيح الظني، والنظر الفاسد لا يدخل. لماذا؟ لأنه لا يؤدي بنفسه وإنما يؤدي بواسطة اعتقاد أو إيه؟ أو ظن. والإدراك، أي وصول النفس إلى المعنى بتمامه. الإدراك اللي هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها. ما معنى هذا الكلام؟ قال لي والله أنا أريد الآن أن أقف على معنى الإنسان، فإذا وقفت أنت على تمام معنى الإنسان وأنه حيوان ناطق اللي هو ما يسمى بالتصور، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى إدراك، إدراك حقيقة الإيه؟ الإنسان، إدراك المفرد. طيب إدراك أن زيدا قائم، أن زيدا قائم، إدراك أن زيدا إيه قائم، إدراك وقوع قيام من إيه من زيد، هذا يسمى بإيه، هذا تمام المعنى. يبقى إدراك تمام المعنى سواء كان من نسبة كزيد قائم أو من مفرد كزيد، هذا إدراك تمام المعنى أو وصول النفس إلى تمام المعنى يسمى إدراكا. يبقى الإدراك هو وصول النفس إلى تمام المعنى. طيب هيأتي بعد ذلك يقول لك وصول النفس إلى تمام المعنى يخرج وصول النفس إلى بعض المعنى. قال لي هذا لا يسمى إدراكا وإنما يسمى شعورا، وإنما يسمى إيه شعورا. لو قلت لك الآن أضرب مثال للشعور، ما هي الذرة؟ ما هي الذرة؟ فتقول هي جسم متناهي في الإيه؟ في الصغر. فلو قلت لك إلى أي حد تناهى في الصغر؟ تقول لا أعرف. طيب هل هذه الذرة ذات شحنة ولا ليست ذات ولا لا شحنة لها؟ فتقول لا أعرف. طيب ولو كانت تحمل شحنة فهل شحنتها متعادلة أو غير متعادلة؟ فتقول لا أعرف، مع إني أعلم أن كل هذه المعلومات التي سألت عنها تدخل في تصور الإيه الذرة، لكن أنا لا أتصور هذا القدر. فهمت هذا؟ يبقى أنت كده عرفت شيئا وجهلت إيه وجهلت شيئا. هذا يسمى إيه؟ يسمى شعورا. أنت تصورت الذرة أنها جسم متناهي مثلا في الصغر، ولم تتصور أنها مشحونة أو غير مشحونة، أو شحنتها متعادلة أو غير إيه متعادلة، أو إلى أي حد يتناهى فيها الإيه الصغر، فتقول هذا يدخل في تصور الذرة لكن أنا لا أعرفه. يبقى أنت وصلت إلى إيه، وصلت النفس إلى بعض المعنى لا إلى تمام المعنى، فأقول هذا شعور لا يسمى إيه لا يسمى إدراكا. يبقى وصول النفس إلى تمام المعنى إدراك، ووصولها إلى بعض المعنى يسمى شعورا. ويبقى عندك بقى مثالين، مثال الإنسان وصول النفس إلى تمام المعنى اللي هو حيوان ناطق يكون هذا إدراك، وتصور الذرة ببعض إيه معانيها فهذا يسمى إيه يسمى شعور. وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة كقيام زيد أو غيرها كزيد، الأول كما سيأتي يسمى إيه تصديق، والثاني يسمى تصور. والإدراك أي وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها بلا حكم معه من إيقاع النسبة أو انتزاعها تصور، ويسمى علما أيضا كما علم مما تقدم. أو وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه فيسمى شعورا. وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه كما مثلنا بالإيه بالذرة، كما مثلنا بالإيه بالذرة، فيسمى إيه فيسمى شعورا. طيب من نسبة أو من غير نسبة اللي هو فين في تعريف الإدراك، من نسبة أو من غير نسبة؟ نعم نعم من نسبة، هذا في التصديق أو غيرها اللي هو إدراك المفرد اللي هو إيه التصور. طيب حتى يزول عنك الإشكال، يعني هو المسألة فعلا مشكلة. هو طبعا حاشية البنانة في الجزء دوت أفادت إفادات حقيقية رائعة يعني. ماشي خلينا نشرح. عندي قام زيد قام زيد وإيه لم يقم. قام زيد وإيه ولم يقم. عندي تصور وعندي تصديق. التصديق في اتجاهين. التصديق في ايه؟ اتجاهين. فيقول لي التصديق هو الحكم ويسبق الحكم ثلاثة أشياء، أو بعبارة المحلي وكما جاء في البناني يصحب اللي أنا أقول بعده يصحب هذا الحكم ثلاثة أشياء. يبقى حكم مصحوب بثلاث إدراكات، حكم مصحوب بثلاث إدراكات. هل أطبق على قام إيه؟ على قام زيد. فيقول لي تصور زيد، إدراك إيه؟ إدراك زيد، وإدراك الخيار، وإدراك إيه؟ إدراك حصول قيام من إيه؟ من زيد، اللي هو إدراك نسبة القيام إلى زيد. إدراك نسبة القيام إلى إيه؟ إلى زيد. ثم بعد ذلك تحكم بأن زيدا حصل منه قيام في الواقع. يبقى أنا دلوقتي قبل أن أقول زيد قائم أنا تصورت زيد، وتصورت قيام، وتصورت نسبة القيام إلى زيد، ثم حكمت بأن زيدا وقع منه قيام في الإيه؟ في الواقع. حكمك بأن زيدا وقع منه قيام في الواقع، هذا الحكم مضاف إلى هذه الإدراكات الثلاثة هو التصديق. هو الإيه؟ التصديق. يبقى تستطيع أن تقول التصديق حكم مصحوب بثلاث إدراكات. حكم مصحوب بثلاث إدراكات. قال طيب على هذا الاتجاه، وده الاتجاه اللي صار عليه الشيخ الايه المحلي، يبقى ادراك زيد تصور، وادراك قيامه تصور، وادراك نسبة القيام الى زيد تصور، والحكم بان زيدا وقع منه قيام تصديق. فهمت هذا؟ يبقى إدراك زيد وحده، وإدراك القيام وحده، وإدراك نسبة القيام إلى زيد، كل هذا في إيه؟ في التصور. بعد ذلك إذا حكمت، يبقى إيه؟ يبقى تصديق. يبقى نستطيع أن نقول التصديق حكم مصحوب بثلاث إدراكات. هذه الإدراكات الثلاثة بدون الحكم تصور، ومع الحكم تصديق. هذا كان متصور؟ طيب هذا الحكم يعبر عنه في جانب الإثبات بالإيقاع، وفي جانب النفي بالإيه؟ بالانتزاع. يعبر عنه إيه؟ إيقاع النسبة، يعني الحكم بوقوعها أو بحصولها في الواقع، أو انتزاعها، الحكم بعدم وقوعها في الإيه؟ في الواقع، اللي هي قام زيد ولم إيه؟ ولم يقم. إذا حكمت بأن زيدا حصل منه قيام في الواقع فهذا يسمى إيقاع. إذا حكمت بأن زيدا لم يقع منه قيام في الواقع فهذا هو إيه؟ الانتزاع. إذا لم يقع منه القيام ويسمى حكم تصديقا أيضا. تاني؟ إذا لم يقع منه القيام يسمى حكم تصديقا. ما أنت تقول زيد لم يقم. طب أنا قام زيدا. وهو في الواقع لم يقع لم يقم، هذا يكون كذب. لا يسمى تصديق ولا تسمى. لا لا لا لا يسمى. أنا الآن لا أنظر إلى مطابقة كلامك للواقع، أنا أتكلم على حكم نفسك بأن زيدا وقع منه قيام. أدركت هذه كل المعاني إذا نسمى تصديق. نعم أدركنا كل هذه المعاني، زيد وقيام وإدراك نسبة القيام إلى زيد. وإذا نسمى تصديق صح؟ إلى هنا يسمى تصور، إلى أن تحكم وتقول زيد أسألك الآن. ممكن أصورها كده. أنا تصورت زيد وتصورت قيامه وتصورت أن زيدا قام، فقلت لك زيد قام، فقلت لي لا لا لا أجيب. أنت الآن تصورت زيدا وتصورت إيه قيامه، وأدركت نسبة القيام إلى إيه إلى زيد. أنا أسألك زيد قائم، فتقول لا أجيب. يبقى كل ما في نفسك كلها إيه تصورات. إذا قلت زيد قائم يبقى دخلنا في باب الإيه التصديق. ماشي. طيب قالوا التصديق هو حكم بإيقاع النسبة أو حكم بانتزاعها في حال قام زيد، حكم بالإيقاع في قام زيد، وحكم بانتزاع النسبة في قولك لم يقم، مصحوب بكم إدراك؟ بثلاث إدراكات. هذه الإدراكات الثلاثة على هذا الاتجاه تسمى إيه؟ تسمى تصور. هذا اتجاه اللي صار عليه الشيخ المحلي. في اتجاه ثاني في التصديق مخالف لهذا الاتجاه. قالوا التصديق هو إدراك قال لي مثلا إدراك زيد تصور، وإدراك القيام تصور، وإدراك اللي هي رقم ثلاثة ديت إدراك نسبة القيام إلى زيد اللي هي المرحلة الثالثة تصديق. فهمت هذا؟ يبقى في اتجاه ثاني قال إدراك نسبة القيام إلى زيد. أنت دلوقتي لم تقل زيد قام ولا لم يقم، بس أدركت أن زيدا إيه؟ قام. إدراك أن زيدا قام على هذا الاتجاه الثاني يسمى إيه؟ يسمى تصديق. وعلى الاتجاه الأول هو من جملة التصورات الثلاثة التي إذا صاحبها حكم كانت إيه؟ كانت تصديق. طيب ده كده متصور؟ طيب خليني بقى أكمل القضية. يبقى أحيانا نحن نطلق التصديق على الحكم المصحوب بالإدراكات الثلاثة، وأحيانا ندرك التصديق على إدراك نسبة القيام إلى إيه؟ إلى زيد. فعلى هذا الاتجاه الثاني إدراك نسبة القيام إلى زيد التصديق، وبالنسبة للاتجاه الأول إدراك نسبة القيام إلى زيد تصور. مفهوم هذا؟ طيب بقي لنا جزء صغير خالص. الحكم أحيانا يطلق على الإيقاع والإيقاع النسبة وانتزاع النسبة مع الإدراكات الثلاثة. اللي هو قلت لك عليه الحكم المصحوب بالإدراكات الايه الثلاثة. يبقى أقول لك ما هو الحكم؟ تقول هو إيقاع النسبة أو انتزاعها المصحوب بالإدراكات الثلاثة. كل هذا يسمى ايه؟ يسمى حكما. يبقى الحكم والتصديق بمعنى واحد، يعني كل هذا يسمى حكما وكل هذا يسمى تصديقا. وأحيانا يطلقون لفظ الحكم على الأخير فقط اللي هو الإيقاع والإيه والانتزاع. لا لا أنا عندي لا معذرة لا دعك من هذا الخط. شايف غير كسر التصديق هو التحكم سواء كان ثانية واحدة آخر سطر يحذف. إحنا دلوقتي قلنا إيه؟ قلنا الحكم المصحوب بالإدراكات الثلاثة تصديق. أحيانا يطلقون لفظ الحكم على الإيقاع والانتزاع، وأحيانا يدركونه على إدراك نسبة القيام إلى إيه؟ إلى زيد. يبقى ما يسمى تصديقا هنا أحيانا يسمونه حكما، أو الإيقاع والانتزاع أحيانا يسمونه إيه؟ يبقى الحكم عندي فيه إيه؟ في اتجاهين. ماشي؟ عايز تقول إيه؟ التصديق باختصار يسمى حكما سواء كنت تصدق أو تكذب. يعني هو في اتجاهين، هي في كلام الشرع الاتجاهين تصدق أو إيه؟ سواء تصديقا حكما سواء كان قام زيد أو لم يقم. وهذا من السؤال الأخ إذا كان نيثن هل يسمى حكما أو تصديقا؟ هو نفس الشيء يعني. ثاني الأخ سأل إذا قلنا زيد لم يقم هل هذا يسمى تصديق أم لا؟ نعم هذا يدخل أيضا في التصديق، لأن التصديق هو حكم سواء صدقت المخاطب أو كذبته. أنا ما ما أنا ماذا قلت في هذا؟ نعم، وهذه في هذه المسألة استثناه بقيام زيد وسميناه تصديقا، فإذا حكمناه على أنه لم يقم أيضا يسمى تصديقا. أنا ما وفقت غير هذا. أنا قلت مقام زيد ولم يقم، بس عشان بدل ما أكرر الكلام يعني الحكم بالإيقاع اللي هو قام زيد، الحكم بالانتزاع اللي هو لم إيه لم يقم. فأنا عندما قلت زيد لم يقم فقد حكمت بإيه بعدم قيامه، فهو هذا يسمى حكم، بس حكم بالانتزاع أو حكم بالإيه بالإيقاع، وليس الكلام في مطابقة الواقع. يعني أنت الآن قلت زيد قائم، هذا تصديق قد يطابق الواقع فيكون صدقا، وقد لا يطابق فيكون ايه؟ هذا الثاني الذي اقصد، يعني هذا الثاني الذي قلت الان، يعني اذا ما طبق الواقع مثلا، اذا لم يطابق الواقع هو تصديق، تصديق كاذب. نعم تصديق كاذب، يعني قول الفلاسفه العالم قديم، هذا تصديق مطابق للواقع ولا مخالف للواقع؟ مخالف للواقع، فالتصديق منه ما هو صدق ومنه ما هو ايه؟ كذب. يبقى الكلام ليست الكلام هو حكمك أنت على الشيء لا نظر إلى أنه طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، هذه قضية أخرى، قضية الصدق والإيه والكذب. مش إحنا بنقول ساعة الحكم يكون حكم إيجابي وأحيانا يكون الحكم سلبي؟ قام زيد ده حكم إيه؟ إيجابي، لم يقم سلبي. ما يقال في الأول يقال في الإيه؟ يقال في الثاني. طيب قال والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة كقام زيد ماشي أو غيرها كإدراك زيد فقط بلا حكم معه، بلا حكم إيه معه من إيقاع النسبة وانتزاعها. الشيخ البناني قال لي كلمة معه دي كلمة مقصودة، كلمة إيه مقصودة، عايز يقول إيه؟ إن الحكم يصحبه ثلاث إدراكات، فإذا كان الإدراك الأول والإدراك الثاني والإدراك الثالث ولم يصحبه حكم بالإيقاع أو الانتزاع فهذا إيه؟ تصور. مفهوم كده؟ أظن كده المعنى اتضح. يبقى كلمة معه مقصودة للشيخ المحلي، كلمة معه مقصودة للشيخ الايه المحلي، وهو أن إدراك زيد وإدراك قيامه وإدراك نسبة القيام إليه كل هذه الإدراكات إذا لم يصحبها حكم بالإيقاع أو الانتزاع فهذا كله من قبيل التصور ماشي، ويسمى هذا التصور يسمى ايه؟ يسمى علما ايضا كما علم مما تقدم، كما علم مما ايه تقدم. اي شيء تقدم؟ كما علم مما تقدم اي شيء تقدم؟ لما قال المؤدي الى علم او ظن بمطلوب خبري فيهما او تصوري في العلم، لما انا جيت شرحت لك وقلت لك ايه العلم العلم او المطلوب التصديقي او المطلوب الخبري التصديقي يتعلق به العلم والظن، اما المطلوب التصوري لا يتعلق به الا الايه الا العلم. فلي ويسمى ايضا علم، ويسمى علما ايضا كما علم مما تقدم، كما علم مما ايه تقدم. لما قال في تعريف النظر قال الفكر المؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب خبري فيهما في يعني في التصور والتصديق أو تصوري في الإيه في العلم، هذا هو ما تقدم. أما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه فيسمى إيه شعورا. طيب وبحكم يعني والإدراك للنسبة، الإدراك للإيه للنسبة اللي هي نسبة القيام إلى إيه؟ زيد. وطرفيها اللي هو زيد والإيه؟ والقيام، إدراك نسبة القيام إلى زيد وإدراك طرفيها اللي هم زيد والإيه؟ والقيام. الإدراك معه مع الحكم، يعني هذه الإدراكات الثلاثة المصحوبة بالحكم الذي هو الإيقاع أو الانتزاع، الإيقاع اللي هو قام زيد والانتزاع اللي هو لم يقم، هذا يسمى إيه؟ يسمى تصديق. مفهوم كده؟ كإدراك الإنسان والكاتب، وكون الكاتب ثابتا للإنسان، وإيقاع أن الكاتب ثابت للإنسان، أو انتزاع ذلك أو أي نفيه في التصديق بأن الإنسان كاتب أو أنه ليس بكاتب، الصادقين في الإيه؟ في الجملة. مفهوم هذا الكلام؟ الإنسان كاتب يصدق في حالة زيد الكاتب، ولا يصدق في حالة عمرو الذي لا يكتب. فإذا قلت الإنسان كاتب كويس، إذا حكمت بنسبة بإيقاع الكتابة من زيد أو بإيقاع الكتابة من الإنسان الذي هو زيد، إذا حكمت بإيقاع هذه النسبة مع تصورك للإنسان وتصور الكتابة وإدراك نسبة الكتابة إلى زيد، هذا يسمى إيه؟ يسمى تصديق. إدراك هذه الإدراكات الثلاثة المصحوبة بالحكم الذي هو الإيقاع، أو المصحوبة بالحكم الذي هو انتزاع، الإنسان ليس بكاتب، الصادق بعمر الذي إيه؟ لا يكتب. ماشي؟ ولكلمة الصادقين في الإيه؟ في الجملة، لأن الإنسان منهما هو كاتب كزيد، ومنهما ليس بكاتب كإيه؟ كعمر. ماشي؟ لحد كده الكلام يمشي؟ طيب، هذا هو الاتجاه الأول. هنيجي للاتجاه الإيه؟ الثاني. وقيل الحكم إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، اللي هو الجزء ده. يقول لي إذا قلت، إذا أدركت أنه قام زيد، إذا أدركت قام زيد أو أدركت لم يقم، وجئت أسألك قام زيد أو لم يقم، قلت لا أجيب، مجرد الإدراك الذهني لقيامه، هذا يسمى تصديق على الاتجاه الإيه؟ الثاني. هذا يسمى تصديق على الاتجاه الإيه؟ الثاني. طيب، وعلى الاتجاه الأول هو أحد الإدراكات الثلاثة التصورية. مفهوم هذا؟ يبقى الإدراك الثالث هنا يسمى تصورا، وعلى هذا الاتجاه يسمى إيه؟ يسمى تصديقا. وقيل الحكم إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، قال بعضهم وهو التحقيق، اللي هو إيه؟ اللي هو الاتجاه الثاني ده، هو الإيه؟ هو التحقيق. والإيقاع والانتزاع ونحوهما كالإيجاب والسلب عبارات. إيه عبارات؟ الشيخ البناني تحت قال يعني عبارات لا يقصد ظاهرها، عبارة لا يقصد إيه؟ ظاهرها. يبقى إحنا ما الإيقاع والانتزاع لا عبرة بهما، العبرة عندي بإدراك الإيه؟ النسبة بين زيد والقيام. فإذا أدركت أن زيدا وقع منه قيام، أو أدركت أن زيدا لم يقع منه قيام، فهذا الإدراك يسمى إيه؟ تصديقا ويسمى حكما. يبقى هذا يسمى تصديقا ويسمى إيه؟ حكما. ثم كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحده، على الحكم إيه؟ وحده. أي حكم؟ خلي بالك من حاجة، كما قيل إن مسمه ذلك على قولين في معنى الحكم. الحكم ما أنت، الحكم يطلق على الإيقاع والانتزاع، والحكم يطلق على إدراك النسبة القيام إلى زيد. يبقى الحكم قد يطلق على هذا وقد يطلق على إيه؟ على هذا. مفهوم؟ قال ثم كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحده. يبقى دلوقتي عندي في التصديق اتجاهين، عندي في التصديق إيه؟ ثم كثيرا ما يطلق على الحكم وحده كما قيل إن مسمه ذلك على القولين في معنى الحكم. على القولين في معنى الحكم. أحيانا يطلق التصديق على الحكم وحده، قيل الحكم هو إدراك النسبة واقعة أو ليست واقعة، يبقى ده يسمى حكم، هذا يسمى إيه؟ حكم. والإيقاع والانتزاع يسمى حكم. ثم كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم، الحكم الذي هو إيقاع وانتزاع، أو الحكم الذي هو إدراك النسبة، نسبة القيام إلى زيد أو عدم إيه؟ نسبة القيام إلى زيد أو عدم نسبة القيام إلى إيه؟ إلى زيد. مفهوم هذا؟ طيب أنا أسأل وأنتم تجيبون، ما هو التصديق على الاتجاه الأول؟ قلت لي التصديق هو حكم بالإيقاع أو الانتزاع مصحوب بثلاثة إيه؟ ثلاث تصورات. هذا هو التصديق بإطلاق. التصديق بإطلاق يكون قصر على الإيقاع والانتزاع فقط. يبقى أنا أسألك الآن ما هو التصديق؟ تقول لي التصديق هو الحكم بالإيقاع أو الانتزاع المصحوب بثلاث تصورات. هذا أنا ما أسألك عليه. طب وما أسألك عليه؟ أقول لك ما هو التصديق؟ تقول التصديق هو الإيقاع والانتزاع. يبقى في عندي طريقتين في الإيه؟ في التصديق. التصديق هو الحكم المصحوب بثلاث إدراكات، أو الحكم هو الحكم فقط الذي هو الإيقاع والإيه؟ والانتزاع. مفهوم هذا؟ طيب ما هو التصديق على الاتجاه الثاني؟ يقول لي التصديق هو إدراك زيد وإدراك القيام، هذا يسمى تصور، ماشي. أما التصديق فهو إدراك نسبة القيام إلى زيد. يبقى أسألك الآن ما هو التصديق؟ تقول لي على هذا الاتجاه الثاني التصديق هو إدراك نسبة القيام إلى زيد، ماشي، إدراك وقوع النسبة أو إدراك عدم إيه؟ وقوعها، إدراك ثبوت القيام لزيد أو ثبوت أو عدم القيام إيه؟ أو نسبة عدم القيام إلى زيد. هذا يسمى تصديق، يسمى إيه؟ تصديق. ويسمى أيضا حكما، ويسمى أيضا حكما. فأحيانا يطلق الحكم على الإيقاع والانتزاع، وأحيانا يطلق على نسبة القيام إلى إيه؟ إلى زيد. ده كده. أنا كنت أريد أن أقرأ سطور كده من إيه؟ من كلام البناني. قال فتلخص من كلام الشارح أن التصديق، أن في التصديق قولين. ما هو التصديق؟ الحكم المصحوب بثلاثة إدراكات، أو التصديق هو إدراك نسبة القيام إلى زيد، إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، ماشي. قال فتلخص من كلام الشارح أن في التصديق قولين، أحدهما أنه إدراك النسبة بطرفيها مع الحكم، الحكم المصحوب بالإدراكات الثلاثة، وثانيها أنها الحكم فقط، أنها الإيه؟ الحكم إيه فقط، وأن في الحكم قولين. الحكم يطلق على ماذا؟ على الإيقاع والانتزاع، وثانيهما أنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. ها فهمتوا كده؟ كان طيب لو وصل، على الفرض أنه وصل، فالشيخ بيقول لي هذا ما عندي في تحقيق مراد المصنف والشارح في التصور والتصديق، وبه تقف على ارتفاع شأنهما المصنف الايه والشارح، وانهما على الغاية من الايه التدقيق. ثم بعد ذلك قال ايه وتندفع الشبهة التي اوردوها اصحاب الحواشي بناء على الخبط الفاحش والحيرة التي وقعوا فيها بناء على اتباع الاراء والتفتيش الناقص. ثم يقول والله سبحانه وتعالى اعلم باسرار كلام عباده. أي اتجاهين؟ لا بس الحكم بالإيقاع، لا يعني أنا دلوقتي مثلا أنت أدركت قياما من زيد، كويس؟ ولم تقل زيد قام، ولم تقل زيد قام. إدراكك قيام زيد دون أن تحكم بحصول قيام من زيد في الواقع، هذا تصور على الأول تصديق على الثاني، تصور على الأول تصديق على الإيه؟ على الثاني. فهمتم كده؟ والشيخ بيقول لك والله أعلم بأسرار كلام إيه؟ عباده. بس إن شاء الله أظنكم ممكن تكون كده إيه؟ فتصورتمون إيه؟ ومن هذا الإطلاق، ومن هذا الإيه؟ الإطلاق. ما هو هذا الإطلاق؟ ماشي؟ إن هو الحكم، ماشي؟ وكثيرا ما يطلق التصديق على الحكم، على الحكم إيه؟ وحده، مجردا عن الإطلاقات، عن الإدراكات الإيه؟ الثلاثة. يعني كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم إيه؟ وحده، مجردا عن الإدراكات الثلاثة. ومن هذا الإطلاق قول المصنف وجازمه، جازم التصديق بمعنى الحكم بدون نظر إلى الإيه؟ الإدراكات الثلاثة. وجازمه أي جازم التصديق بمعنى الحكم. يبقى هنا التصديق أطلق وأريد به الإيه؟ الحكم وحده مجردا عن الإدراكات الثلاثة. إذ هو المنقسم إلى جازم وإيه؟ وغيره، أي الحكم الجازم الذي لا يقبل التغير بإن كان لموجب من حس أو عقل أو إيه أو عادة، فيكون مطابقا للواقع، فيكون مطابقا لإيه للواقع. قال لي علم، يبقى ما هو العلم؟ قال لي التصديق أو الحكم الذي لا يقبل التغير. طب ولماذا هو لا يقبل التغير؟ قال لي لأنه ثبت لموجب، ثبت إيه؟ لموجب من حس أو عقل أو عادة. قال لي أنا رأيتك، هذا الحس اللي هو الرؤية، أنا رأيتك داخل الدار، هذا الحس أو هذه الرؤية أوجب أن تكون في الإيه؟ في الدار. طيب لو جاء أحد وأراد أن يقنعني وأنا أنظر إليك الآن أنك لست موجودا في الدار، هل هذا يتغير؟ لا يتغير. كان الشيخ المتنبي بيقول إيه؟ وهبني قلت هذا الصبح ليل، وهبني قلت هذا الصبح ليل، أيعمى الناظرون عن الضياء. يعني في وسط النهار كده قلت لك ده مش نهار، ده ايه؟ ده ليل. عينك مش شايفه النور؟ يعني عينك أيعمى الناظرون عن الضياء؟ يعني الكلام ده يغير الواقع؟ لو حبيت انا اقنعك وانت في صلاه الظهر ان الليل قد دخل، هل تقتنع؟ يبقى هذا لا يقبل الايه؟ لا يقبل التغير. الذي لا يقبل التغير بأن كان لموجب من حس أو عقل أو عادة، فيكون مطابقا للإيه؟ للواقع. قال طيب إذا كان الحكم لا يقبل التغير لأنه ثبت لموجب من حس أو عقل أو عادة، ماذا يسمى؟ قال يسمى علم، قال علم كالتصديق، أي الحكم بأن زيدا متحرك ممن شاهده متحركا. هذا ثبت بالإيه؟ هذا العلم ثبت بإيه؟ بالحس، بالحس. أو أن العالم حادث، هذا ثبت بالعقل. أو أن الجبل حجر، هذا ثبت بالعاد. طيب لو جاء رجل وأقنعك أن الجبل من إيه؟ من ذهب مثلا، او ان الجبل من هواء، الجبل من ايه؟ من هواء. هل لا يتغير ما تعتقده من ان الايه الجبل من ايه؟ من حجر. ماشي. طيب والتصديق اي الحكم الجازم القابل للتغير بأن لم يكن لموجب طابق الواقع أو لا، إذ يتغير الأول بالتشكيك والثاني به أي بالتشكيك وبالاطلاع على ما في نفس الأمر اعتقاد. ماشي. والتصديق أي الحكم القابل للتغير بأن لم يكن لموجب طابق الواقع أو إيه أو لا، إذ يتغير الأول بالتشكيك. إذ يتغير الأول إيه بالتشكيك. خليني نقول دلوقتي يعني الشخص الذي اعتقد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجزم بهذا الإيه وجزم بهذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد مطابق للواقع ولا ليس مطابقا للواقع؟ اعتقاد مطابق للواقع. لو جاء أحدهم وشككه في دينه وشككه في إيه في دينه وشككه في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ربما يشك ربما إيه، يبقى كان الأول في أول أمره يجزم بأن محمد النبي، ثم لما ذكروا له الشبه تشكك في نبوة إيه محمد، وقد يزداد به الشك إلى أن يرتد عن إيه عن دينه. يبقى تغير ولا لم يتغير؟ تغير من جزم إلى إيه إلى شك، وربما يجزم بنقيض ذلك، ربما يجزم بنقيض إيه ذلك. لكن مثلا رؤية زيد ممن رآه هل تقبل التشكيك؟ فما لا يقبل التشكيك يسمى علما، أما ما يقبل التشكيك يسمى اعتقادا. قال لي طيب هذا إذا كان اعتقاده مطابقا للواقع. طب إذا كان اعتقاده ليس مطابقا للواقع، كمن يجزم مثلا بأن عيسى ابن الله، هو يجزم بهذا، فإذا قلت له الله عز وجل ليس له ولد وأقمت له الأدلة على تنزه الله عز وجل عن الولد، ربما إيه يتشكك فيما كان يجزم به من نبوة أو من أن عيسى ابن الله، يبقى ممكن يتغير. يبقى الاعتقاد المطابق للواقع قد يتغير والاعتقاد الغير المطابق للواقع قد يتغير، مفهوم هذا؟ قال طيب إذ الأول اللي هو ما طابق الواقع، إذ يتغير الأول اللي هو ما طابق الواقع بالتشكيك، والثاني اللي يتغير بالإيه بالتشكيك وبالاطلاع على ما في نفسه الأمر أو بالاطلاع على ما في نفسه الأمر. كمن اعتقد مثلا أن زيدا في الدار، كمن اعتقد أن زيدا في الدار ثم رآه خارجها، يتغير اعتقاده ولا لا يتغير؟ يتغير. لماذا؟ لأنه اطلع على ما في نفس الأمر، هو رآه الآن خارج الإيه؟ الدار، مفهوم هذا؟ يبقى إذ يتغير الأول اللي هو ما طابق الواقع بالتشكيك، والثاني يتغير بالإيه؟ بالتشكيك وبالاطلاع على ما في نفسه الأمر. طيب التصديق أو الحكم الجازم الذي يقبل التغير يسمى إيه؟ يسمى اعتقادا. قال لي اعتقاد صحيح إن طابق وفاسد إن لم يطابق. قال اعتقاد وهو اعتقاد صحيح إن طابق الواقع كاعتقاد المقلد أن الضحى مندوب، كاعتقاد المقلد أن الضحى إيه؟ مندوب. طيب المثال مفهوم، أنت شافعي المذهب وتخلد الإمام الشافعي رحمه الله في أن الضحى إيه؟ مندوب وتعتقد ذلك. طب لو جعلنا المثال في الوتر، أنا كشافعي تقليدا للإمام الشافعي أعتقد أن الوتر إيه؟ مندوب وليس بإيه؟ بواجب. فلو جلست بين جماعة من الحنفية وأوردوا لي ما يستدلون به على وجوب الإيه؟ الوتر، ربما أتشكك، صح ولا لا؟ طيب الوتر مندوب، قال لي هذا اعتقاد مطابق للواقع، قد إيه؟ قد أشكك في هذا الاعتقاد، فلما يتكلم عند الحنفية في مسألة ربما إيه؟ يحصل عندي شك، ماشي؟ مما يعني يستحضر في هذا المقام إن كان فيه مناظرة بين الشافعي وبين أبي عبيد الله القاسم بن سلام، فتنظر في إيه؟ في مسألة قلت لكم هذه قبلا، فمنتهت المناظرة حتى تقلد كل واحد منهما قول صاحبه، يعني بدأ مختلفين وانتهي مختلفين، يعني الشافعي ذكر أدلته فاقتنع بها من أبو عبيد الله القاسم بن سلام فانتقل عن قوله الأول إلى قول الإيه؟ الشافعي، واقتنع الشافعي بحجة أبي عبيد الله القاسم بن سلام فترك قوله وأخذ بإيه؟ بقول أبي عبيد الله القاسم بن سلام. فيعني هذا مما يذكر يعني في هذا الباب يعني. فتغير الاعتقاد ولم يتغير؟ تغير. فاسد إن لم يطابق الاعتقاد الذي هو حكم جازم يقبل التغير، حكم جازم يقبل التغير لم يطابق الواقع يسمى إيه؟ يسمى اعتقاد فاسد. أي الواقع كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم، لو جئت للفلسفي هو يجزم بأن العالم قديم، طب لو أقمت له الأدلة على حدوثه ربما يتشكك، ربما إيه؟ يتشكك فيتغير اعتقاده. طيب علمه بأن العالم قديم أو اعتقاده أن العالم قديم موافق غير موافق لإيه؟ للواقع، فيبقى اعتقاد إيه؟ اعتقاد فاسد. والتصديق أي الحكم غير الجازم بأن كان معه احتمال نقيض محكوم به من وقوع النسبة أو لا وقوعها، أنت الآن تقول زيد قائم مع احتمال أنه لم إيه؟ لم يقم، فيكون عندك نسبة قيامه بنسبة 60% ونسبة إيه؟ عدم قيامه بنسبة إيه؟ 40%، يبقى إدراك الطرف الراجح اللي هي 60% اللي هي قيام زيد هذا يسمى إيه؟ ظن، مع وجود احتمال نقيضه أنه لم إيه؟ لم يقم، يبقى بأن كان معه احتمال نقيض المحكوم به من وقوع النسبة أو لا وقوعها. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان الطرف الراجح هو قيام زيد يبقى في احتمال لعدم إيه؟ قيامه. طب إذا كان الاحتمال الراجح عدم قيامه يبقى في احتمال لإيه؟ لقيامه، ماشي؟ اللي هو نقيض المحكوم به، نقيض المحكوم إيه؟ به. قال لي ظن ووهم وإيه؟ وشك، لأنه أي غير الجازم إما راجح لرجحان المحكوم به على نقيضه فظن، أو مرجوح لمرجوحية المحكوم به لنقيضه فالإيه؟ فالوهم، أو مساو لمساواة المحكوم به من كل من النقيضين على البدل للآخر. ما معنى هذا الكلام؟ أنت حكمت بماذا؟ احكم أنت وأنا أطبق، حكمت بقيام زيد ولا بعدم قيامه؟ حكمت بقيام زيد، ماشي؟ فإذا حكمت بقيام زيد على غير الجزم، على غير الإيه؟ الجزم، يبقى في احتمال لعدم إيه؟ في احتمال لعدم قيامه. يبقى يوجد الآن احتمال القيام واحتمال عدم الإيه؟ القيام، وأنت حكمت بالقيام، فلإذا كان حكمك بالقيام أرجح من نقيده اللي هو الحكم بعدم قيامه فهذا الإدراك يسمى ظنا، إدراك الاحتمال الراجح. طب إذا كنت تدرك قيام زيد على أنه مرجوح وأن عدم قيامه هو الراجح، يبقى إدراكك لمرجوحية قيام زيد يسمى إيه؟ وهما. يبقى إدراكك لرجحان قيامه ظن، وإدراكك لمرجوحية قيامه وهم. قال طيب إذا كان قيام زيد وعدم قيامه على السواء، احتمالية القيام واحتمالية عدم القيام على الإيه؟ على السواء، قال هذا يسمى إيه؟ يسمى شك، ماشي؟ أو مساو لمساواة المحكوم به اللي هو قيام زيد من كل من النقيدين اللي هم القيام والإيه؟ وعدم القيام على البدل للآخر، يعني قيام زيد محتمل، عدم قيامه محتمل، ونسبة الأول كنسبة الثاني. قال فالشك فهو بخلاف ما قبله حكمان. إيه الكلام ده؟ قال لي في العلم حكم واحد ماشي، وهو إيه؟ الحكم الذي لا يتغير في العلم، أو اعتقاد صحيح، اعتقاد جازم يقبل التغير، إن طابق الواقع هو صحيح، وهذا الحكم الذي تجزم به الذي يقبل التغير إن لم يكن مطابقا للواقع فإيه؟ ففاسد. يبقى في العلم حكم واحد، وفي الاعتقاد الصحيح حكم واحد، وفي الاعتقاد الفاسد حكم إيه؟ واحد، وفي الظن حكم واحد، وهو الحكم بمرجوحية قيام برجحان قيام زيد. وفي الوهم حكم واحد، وهو الحكم بمرجوحية قيام إيه؟ زيد. مش إحنا الحكم برجحان قيام زيد، أنت قلت لي ده إيه؟ ظن. والحكم بمرجوحية قيامه قلت لي هذا إيه؟ وهم. قال لي يبقى فيما سبق يوجد حكم إيه؟ واحد. قال لي في الشك حكمان، أنت تحكم بقيام زيد وتحكم بعدم إيه؟ قيامه، وكل واحد منهما مساو للآخر. يبقى الشك ليس حكما واحدا وإنما هو حكمان. قال فهو بخلاف ما قبله حكمان. طب وما قبله كان ماذا؟ كان حكما واحدا، سواء في العلم أو في الاعتقاد الصحيح أو الاعتقاد الفاسد أو الظن أو الوهم، كما قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: الشك اعتقادان يتقاوم إيه؟ سببهما، يتقاوم إيه؟ سببهما. مفهوم كده الكلام؟ وقيل ليس الوهم والشك من التصديق. التصديق بمعنى الحكم، مش احنا قلنا الحكم يطلق كثيرا على التصديق وحده، ومن ذلك قول المصنف: التصديق إن لم يقبل التغير فعلم، أو يقبله فاعتقاد صحيح إن طابق، أو فاسد إن لم يطابق. مفهوم هذا؟ قال طيب ليس الوهم والشك من التصديق، ليس الوهم والشك من الحكم. لماذا؟ إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح، وأنت لا تحكم بالمرجوح وإنما تحكم بالإيه؟ بالراجح. يبقى إذن إدراك الطرف المرجوح أنت ما حكمت به، وإنما حكمت بمقابله الذي هو الراجح. إذن الوهم ليس من الحكم، لأنك لا تحكم بالمرجوح وإنما تحكم بالراجح. طب والشك تردد بين الوقوع واللا وقوع، يبقى أنت أيضا لم تحكم على زيد لا بقيام ولا بعدم قيام. يبقى على هذا الاتجاه الوهم ليس حكما، ليس حكما ولا تصديقا. الحكم والتصديق بمعنى واحد، وليس الشك حكما ولا تصديقا. قال بعضهم: وهو التحقيق. وهو الايه؟ عايزك تقرأ الجملة اللي بعد كده. فما أريد مما تقدم من أن العقل يحكم بالمرجوح أو المساوي عنده ممنوع على هذا. ممنوع على إيه؟ لا، هو يقولون الوهم، لا يقولون أن في وهم ويقولون أن في شك، لكن لا يسمون الوهم حكما ولا يسمون الإيه؟ الشك حكما. طيب فما أريد مما تقدم من أن العقل يحكم بالمرجوحية، بالمرجوح أو المساوي، مش على الاتجاه الأول اللي ذكره الشيخ ابن السبكي، أنك إذا أدركت رجحان قيام زيد كان ظنا، وإذا أدركت مرجوحية قيامه كان وهما، وإذا أدركت التردد بين قيامه وعدم قيامه كان شكا. يبقى أنت تحكم بالإيه؟ بالرجحان وتحكم بالرجحان وتحكم بالمرجوحية وتحكم بالمساواة. يبقى الظن حكم، والوهم حكم، والشك إيه؟ حكم. طيب كيف هذا؟ قال لي: الظن حكم بالرجحان، والوهم حكم بالمرجوحية، والشك حكم بالمساواة. قال لي هذا على الأول ممنوع على الثاني، اللي هو الاتجاه الثاني اللي قال لك أنت لم تحكم بالمرجوح وإنما حكمت بالراجح، وفي حالة التردد بين الوقوع ولا وقوع أنت لم تحكم لا بالوقوع ولا بعدم الوقوع. يبقى فما أريد مما تقدم من أن العقل يحكم بالمرجوح بعد كده إيه؟ أو المساوي، أو المساوي عنده اللي هو على القول الأول، أو عند المصنف، عنده أي عند المصنف ممنوع على هذا اللي هو القول الذي قال بعضهم أنه التحقيق، وهو أن العقل لا يحكم بمرجوحية ولا يحكم بتردد. العقل لا يحكم بمرجوحية وإنما يحكم برجحان، ولا يحكم بإيه؟ بتردد. ماشي؟ نتوقف هنا إن شاء الله.